فين الضمير فين الإحساس فين الوفاء فين الإخلاص في الناس ملاقيا شغلان غير تمسك سيرة الناس والدنيا ماشية بالمقلوب وأنا وأنت بنشيل زنوب ده الدنيا ماشية بالمقلوب وأنا وأنت نشيل زنوب هي شغالة بشرفها لازم نطلع فيها عيوب هي اللي شغالة بشرفها لازم تطلع فيها عيوب شغل البنات عمره ما كان عار بس الزمن قاسي وغدار شغل البنات عمره ما كان عار بس الزمن قاسي وغدار هي يعني لو كانت مرتاحة هتطلع تشكال والحر هي يعني لو مرتاحة هتطلع تشكال والحر ليه على الأصول بتعد يمكن حالتهم تعبانة وابوها مسكين على كده يا خلقي ما كفاية ملامة ده الدنيا فيها بلا وياما يا خلقي ما كفاية ملامة ده الدنيا فيها بلا وياما فيه اللي بتجهز روحها واللي بتضرب لها يتامى فيه اللي بتجهز روحها واللي بتضرب لها يتامى اتغيرت كل الأحوال والكل بيدور على المال اتغيرت كل الأحوال يبعد في ما